ثم لما أنهى المصنف الكلام على مصطلح الأداء القضاء الإعادة انتقل إلى الحديث على الرخصة، وفي ذلك يقول نعم والحكم الشرعي أي المأخوذ من الشرع إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة كأن تغير من الحلمة بالفعل أو الترك إلى الحيل له لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه العذر. فرخصة أي فالحكم متغير إليه السبب المذكور يسمى رخصة، فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة وهي لغة السهولة. نعم، هذه هي الرخصة. قال الحكم الشرعي، وقال في معنى الشرعي المأخوذ من الشرع، وهنا مبحثان. المبحث الأول المراد بالمأخوذ، المبحث الثاني لماذا صرح بالشرعي مع أنه معلوم لأن كلامنا فيه فالسياق يدل عليه والمقام يحدده. ما فائدة التصريح بالشرعي هنا مع أنه معلوم بأن كلامنا في هذا الموضوع في هذا الكتاب إنما هو في الحكم الشرعي؟ أما كلمة المأخوذ فمعناه المعلوم من الشرع، لأن الأخذ على أضرب، فأنت تقول أخذت هذا الشيء من الشيء إذا أخذته منه حسا، كما تقول أخذت الضوء من هذا المصباح وأخذت هذا الماء من هذا البئر إلى آخره، وأضرب الحس كثيرة. وفيه الأخذ المعنوي الذي هو أيضا على أضرب، أنه قد يكون هذا الأخذ من ناحية النفس، قد يكون أيضا من ناحية الشعور، قد يكون أيضا من ناحية العلم. وهو المقصود هنا المأخوذ أي المعلوم من جهة الشرع، لأن كما هو معروف مآخذ الأحكام متعددة، فمنها العقل ومنها العادة ومنها العرف ومنها اللغة، تأخذ منها ذلك. المأخوذ من الشرع هنا ملاحظة يبديها بعض الناس فيقولون هذا الكلام فيه وحدة المأخوذ والمأخوذ منه، فيقول هذا الكلام هنا وحدة المأخوذ والمأخوذ منه، لأن الحكم والشرع شيء واحد. وذلك أن الشرع، ما هو الشرع؟ هو الأحكام الشرعية. الشرع نفسه أحكام. إذن فكأنك قلت الحكم المأخوذ من الحكم، الحكم المأخوذ من الحكم. وقد أجيب عن هذا بأن المأخوذ منه هو الخطاب، الشرع بمعنى الخطاب، قد سبق أن فسرنا الشرع بالخطاب. الشرع يفسر بمعنى المشروع ويفسر بمعنى الشارع، قول شارع، قول الله الشارع شرع، وما شرعه أيضا شرع. فالمأخوذ منه خطاب الله، والمأخوذ من ذلك الخطاب النسب التامة، ثبوت والنفي نسبة تامة. الخمر حرام، لا يجوز بيع ما ليس عندك، البيع المستكمل للشروط جائز، مثل هذه كتسمى النسب التامة، وفيها ما هو ثابت وفيها ما هو سلبي، وفيما هو من قسم الثابت وفيما قسم المنفي. إذن حصلنا على المغايرة بين المأخوذ والمأخوذ منه. أو المراد بالعلم الإدراك، وهي الحالة التي يتوسل بها الشخص من أجل الحالة التي يكون بها هذا الأمر، كان الإدراك وسيلة للأخذ. والمأخوذ به المدرك وهو النسب التامة، ودلالة واحدة عند دلالة الأثر على المؤثر. إذن إشكال الأول هنا هو وحدة المأخوذ والمأخوذ منه، هو المبحث الأول، وحدة المأخوذ والمأخوذ منه. إذا قلنا الحكم وقلنا الشرع فالشرع والحكم سواء، الحكم المأخوذ من الحكم، أجل هذه وحدة بين المأخوذ والمأخوذ منه. كيف نتخلص من ذلك؟ نجعل هذا الشرع، نجعل هذا الشرع بمعنى خطاب، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، حكم الذي قصد. والحكم هنا نقصد به النسبة التامة، النسبة التامة ما فيه ثبوت ونفي، كقولك البيع المستثمر للشروط صحيح، هذا نسبة تامة ثبوتية. النسبة المنفية عكسها، لا يجوز بيع ما ليس عندك، نسبة تامة تنزيع أو تثبيت. إذن هذا فيه حينئذ المغايرة، فنفسر حينئذ الشرع بالخطاب هذا، ونفسر حينئذ النسبة التامة بما يؤخذ منه. واضح هذا الكلام؟ قول الله والمأخوذ منه، وما يؤخذ منه النسب التامة، النفي والإثبات. واضح، هكذا تخلص. ويمكن أن نقول بأن المقصود بالأخذ الإدراك، والحكم والأخذ المقصود بالأخذ هو الإدراك، والمأخوذ منه هو المأخوذ هو المدرك، فتكون المغايرة. المأخوذ ممن؟ المأخوذ من نسب التامة. اقرأ علينا النص الذي ذكره البناني. قوله إن أخوذ من الشرع أشار إليك أن نسبة للشرع من خير الأخوذ، فإن قيل الشرع عبارة عن الأحكام المبعوث بها النبي صلى الله عليه وسلم فيلزم اتحاد المأخوذ منه. الجواب أن المأخوذ الحكم المعرف بالخطاب المذكور، والمأخوذ منه الأحكام بمعنى النسب التامة. نعم، هذا هو، هذا هو المقصود. الخطاب لفنسترو نسبة التامة، ما المأخوذ الآن؟ شو المأخوذ؟ شو قلت ما؟ هذا قرأنا النص بس نشوف وش كلمة مطابقة. أن المأخوذ الحكم المعرف بالخطاب المذكور. هكذا الخطاب المذكور. المأخوذ منه بمعنى الأحكام، منه الأحكام بمعنى النسب التامة. المأخوذ منه أي المأخوذ من ذلك الحكم النسب التامة، لأن الحكم جنس يشمل الحلال والحرام، يشمل النسبة الثبوتية وغيرها، هذا هو الحكم. ثم تؤخذ هذه النسبة من هذا الحكم الذي هو جنس، يفسر الشرع بالحكم الذي هو جنس، هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ثم تؤخذ منه النسب التامة من ذلك الحكم. مفهوم؟ هذا هو الحكم، هذا هو المطلوب. فافهموا فما قررنا به الكلام أولا هو المطابق للواقع. نعيد هذا الكلام حتى يفهم. نفسر الشرع بماذا؟ بالحكم الذي هو خطاب الله، الذي يسمى ماذا؟ خطاب الله. والحكم هنا ما هو؟ كلي. الحكم هنا معنى كلي. ثم نأخذ منه ماذا؟ النسب التامة، مثل هذا الشيء واجب، هذا الشيء لا يجوز، إلى آخره. انتهى الكلام. إذن فبذلك نحصل على ماذا؟ على ما يسمى به بماذا؟ بالمغايرة بين المأخوذ والمأخوذ منه، هكذا. ويمكن أن نفسر الأخذ بمعنى الإدراك، وحينئذ يبقى الأخذ بمعناه العلمي، بمعنى أدركناه، أدركنا هذا الحكم، أي المدرك منه هذا الحكم، فيقع حينئذ المغايرة بين الأخذ والمأخوذ منه، هكذا. ويمكن أن نفسر الشرع بالكتاب والسنة، من سلك بخطاب الله، أن طريقة الأولى، نعيد هذا الكلام حتى يفهم، الشرع يفسر بأنه خطاب الله، وبذلك يساوي الحكم ماذا؟ الحكم الكلي، مفهوم. ثم من هذا يؤخذ النسب ماذا؟ التامة، النسب التامة. والمقصود بالنسب التامة هو ما يحسن السكوت عنه، فلا يحتاج الكلام إلى بيان بعد ذكر ذلك، نحو الخمر حرام، الربا حرام، البيع ماذا؟ حرام، حلال، واضح. ختم هذه النسبة نسبة تامة، نسبة تامة. من أين أخذت؟ من الحكم الكلي. هل توجد المغايرة هنا أم لا؟ توجد المغايرة، لأن الأول مطلق والثاني غير ذلك. ويمكن أن لا نفسره بمعنى الكلام النفسي، يمكن أن نقول الشرع الكتاب السنة إلى آخره، هذا هو المأخوذ منه، الذي يؤخذ منه الأحكام، الذي أخذ منه النسب ماذا؟ التامة، نحو وأحل الله البيع زيد وحرم الربا، واضح. إذا عندنا زوج طرق الآن، إذا أردنا أن نحصل المغايرة، إما أن نفسر الشرع لأنه خطاب الله الحكم الكلي، ونجعل حينئذ الحكم الذي يؤخذ منه النسب التامة، خمر حلال، ربع حلال، إلى آخره، ولا إذا ما بغينا تنزلوا الشرع الكتاب السنة الذي تؤخذ منه، ثم نزلوا النسب التامة تؤخذ من الكتاب والسنة. طريقتان في تحقيق ماذا؟ المغايرة بين المأخوذ والمأخوذ منه، واضح؟ واضح؟ جيد. قال المأخوذ من الشرع، وبعضهم قال إن قيد الشرع غير محتاج إليه، لكن قيل بل له فائدة. إذن المبحث الثاني بعدما حققنا المغايرة يتعلق بفائدة الشرع. هي الفائدة الشرع هنا، فائدة الشرع، فائدة الشرع نفى بعضهم فائدتها، قال ما عنده حتى معنى أن يقول الحكم الشرعي، عنده حتى معنى، قال هو الحكم الشرعي، ولكن بعضهم قال بل له فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ الرد على من جعل الرخصة من خطاب كالآمدي ومن غيره، آمدي وغيره. إذا فالشرعي فائدته هنا معلومة مقصودة، وهي الرد على من جعل الرخصة من خطاب الوضع، هي فائدته. إذن فالمصنف أصاب ذكر رفض الشرعي هنا لهذه النكتة، ثبت أن الرخصة من خطاب التكليف، والذي استدل به على ذلك هو أن التقسيم للرخصة لمتعلق الرخصة ينقسم إلى أحكام من خمسة، لأن متعلق الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة لمن خاف على نفسه الهلاك، وقد تكون مباحة كأكلها لمن احتاج إليها وليس في خطر إلى آخره. إذن فإذا انقسم متعلق الرخصة إلى واجب ومباح ومندوب إلى آخره، ولكن لا يرتقى إلى درجة الحرام، حرام مفيش، فإن ذلك دليل على أن متعلقها أيضا من خطاب التكليف. ما هو المتعلق هنا؟ شو هو المتعلق؟ هل الرخصة من خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ لماذا عرفنا أنها من خطاب التكليف؟ بس عرفنا ديالنا من خطاب التكليف، أن متعلقها ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو إلى الأحكام الخمسة، دخلنا خلال الأولى الحرام، الرخصة لا تكون حراما إذا الرخصة تكون مباحة أو واجبة أو مندوبة أو غير ذلك، ولكنها لا تكون حراما. ولما انقسم متعلقها إلى الأحكام الخمسة عرفنا أنها هي أيضا تنقسم إلى ما ينقسم إليه الأحكام الشرعية، فعرفنا أنها من خطاب ماذا؟ خطاب ماذا؟ التكليف. مفهوم؟ أن بعض يقول لي هي من خطاب الوضع لأنها علامة وضعت على الحكم كذا إلى آخره، ولم يجعلها ميزي مثلا، لكن رد عليه بهذا قال كيف تكون الرخصة من خطاب التكليف ومتعلقاتها واجبة، فيها الواجب وفيها كذا وفيها المندوب وفيها كذا، وتنقسم إلى أقسام الأحكام الخمسة. هذا هو الذي بينت به نكتة ذكر المصنف للفظ الشرعي هنا. المبحث الثاني، إذا المبحث الأول أننا حققنا وجود المغايرة بين المأخوذ منه الطريقة التي سلفت. المبحث الثاني متعلق بفائدة ذكره الشرعي. قال البناني: وقيد الشرعي غير محتاج إليه، لكن أجيب عن هذا بأنه ذكره ردا على من قال كالآمدي إن الرخصة والعزيمة من أقسام خطاب الوضع، بناء على أن هذا الخطاب ليس من أقسام الحكم الشرعي كما قال المصنف وغيره. ووجه الرد على من جعله من خطاب الوضع أنه ينقسم متعلقها إلى واجبين إلى آخره، وتقسيم المتعلق بالفتح يلزم منه تقسيم المتعلق بالكسر أيضا. واضح؟ إذن هذه المبحث الثاني واضح في ذلك، يقول أنه غير محتاج إليه. ثم إن قيد الشرعي في كلام المصنف غير محتاج إليه، لأن الحكم إذا أطلق في عرف الأصوليين صار قيد الشرعي مذكورا. قال الشربيني: قول الشارع أي أخذ من الشرع أقوال من أهل العلم، وأقوال من أقوال منهم مثل التامة، ودلالته عليه دلالة الأثر على المؤثر، ويحتمل أن المراد بالشرع دليله نحو كتاب السنة، فإن اللفظية دليل نفسي كما مر. مش هذا هو الكلام تقدم ذكره. نحن الآن في نكتة ذكر الشرعي، ما فائدته؟ قد صرح به السربيني. نعم، إذا سألت أنك ما قلت ذلك السيد ما قام رجعت قول المصنف والحكم الشرعي إلى آخره، إنما قيد بقول الشرعي ردا على مخالف الآمدي إن رخصة العزيمة من أقسام خطاب الوضع بناء على ما تقدم من أن خطاب الوضع ليس من الحكم الشرعي باصطلاح المصنف يوم النهار الذي هو خطاب الله متعلمه من فعل المكلف، ولا يجب أنه متى أطلق انصرف إليه، لأنه قد يتوهم في هذا التقسيم بعد خطابه جميعا إرادة مطلق الحكم، ووجه إطلاق الكل على تقسيم متعلقها إلى واجب وغيره من أقسام متعلق خطاب التكليف على الحرام، ولا شك أنه يلزم من تقسيم المتعلق إلى ذلك التقسيم المتعلق بالكذب إلى إيجاب وغيره أثناء انتقال المجهول على الصحيح. هكذا. إذن هذا هو حال هذه المسألة وهذا هو الجواب عنها وهو واضح. الشرعي ذكره هنا هل له فائدة أم لا؟ قال بعضهم بأنه غير محتاج إليه استغناء عنه بدلالة المقام، وقال الآخرون بل له فائدة. ما هي؟ الرد على الآمدي ومن وافقه ممن جعلوا الرخصة والعزيمة من خطابه الوضع، وقد رد عليه بهذا الذي سمعته من أن المتعلق ما تتعلق به الرخصة يكون واجبا ومندوبا إلى آخره، وهذا كاف في تقرير هذه المسألة. إذن الفائدة للشرعي واضحة. ثم قال إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له على المكلف إلى سهولة، الحكم الشرعي الذي أخذ من الشرع وقد بينا وجه الأخذ إن تغير. هنا بحث صدوره من علم الكلام، لأنه إذا قلنا تغير الحكم فهذا فيه محذور، لأن الحكم الشرعي خطاب الله، وخطاب الله تعالى من صفاته، وصفات الله لا تتغير ولا تتبدل، لأن الله تعالى لا تلحقه الأكوان ولا تلحقه الأغيار ولا تعرض فيه العوارض على مذهب الأشاعرة ومن وافقهم. أنا إذا على مذهب من يرى ذلك الكرامية وغير ممن يجعلونهم أحد الحوادث، أما الأشاعرة الذين هذا رأيهم ومذهبهم فإن هذا عندهم من المحذورات، ولذلك يجب عليك أن تكون حذرا في مثل هذا المقام، إلا إذا كان عندك توجيه لمقامك ومقالك فحينئذ تخرج منفصلا عن هذا الاعتراض. قال السؤال هنا إن تغير، ظاهره أن الحكم هو الذي تغير، والحكم لا يمكن أن يتغير لأنه خطاب الله أزلي وهو من صفاته، وحكم الله الذي هو من كلماته لا تبديل لكلمات الله، لا يلحقه تغير ولا تبدل ولا يعرض فيه الحوادث ولا يعرض فيه الأعراض إلى آخره. ووجه منعهم التغير في الكلام أنه عرض، والعرض من صفة الحوادث، لأن من علامة الحادث التغير، لأن تقول في قاعدة النصورة وكل متغير حادث، فإذا قلت حكم الله متغير معنى أنك تعطيه باللزوم صفة الحدوث. إذن ما المقصود بقوله إن تغير؟ هل هو التعلق بناء على أن حكم الله تعالى أزلي قديم وتغيره محال لأنه صفات من صفاته تعالى اللازم له، أم الذي تغير هو جزء الحكم وهو التعلق التمجيزي بناء على أن الحكم عند المصنف هو الخطاب والتعلق التمجيزي؟ إذن المبحث الثالث عندنا في هذه الحصة يتعلق بلفظ التغير، تغير الحكم، تغير الحكم، تغير الحكم، هكذا الوارد في كلام المصنف تغير الحكم، لأنه قول حكمه إن تغير، وأصوله تمنعه من أن يكون هذا الكلام مقصودا بظاهره. في تأويل هذا الكلام طريقة، الأولى تغير الحكم أي تغير تعلقه، تغير تعلقه، هذا هو تغير تعلقه، هذا واحد. تغير جزئه الذي يقبل التغير هو التمجيز، التمجيز لأن التمجيز حادث فيه، لأن كما تعلمون أن الحكم عند الأشاعرة فيه تعلق، تعلق معنوي وتعلق تعلق معنوي هذا دائم له صفة لازمة للخطاب منذ أن قال الله تعالى صلوا، وهذا الخطاب متوجه إلينا معنا، لكن التنزيز إنما يحدث أو يتعلق بنا عندما نخرج بالغين عقلاء، ها ونحن خرجنا عقلاء بالغين، بالغين ما في شك عقلاء نعلم أليس كذلك؟ عقلاء مخاطبين ولا غير مخاطبين؟ مخاطبين. إذن هنا تأويلان لتغير الحكم، تغير تعلقه، تغير جزءه، تغير تعلقه أو تغير جزئه. غادي نقبل هذا الشيء رغم أن فيه بحث سبق أن ذكر، لأنه طرح على الأشاعرة الذين قالوا بأن الحكم مركب من الحكم ومن التنجيز، طرح عليهم كيف يمكن للحادث أن يكون مركبا مع القديم، والمركب من الحادث والقديم ما هو؟ حادث. وأوردوا عليهم إشكال في هذا، الذين قالوا بأنه المتغير هو التعلق، وفوا لأصلهم الأشعري بتطبيق والتنزيل والتوضيف. ما علمش احنا الخطاب، ما قلنا لك الخطاب تعلق، ما قلنا لك الخطاب تغير، قلنا لك تعلقك به هو الذي تغير، لأن التعلق أمر حادث، تعلق أمر حادث. فأنت مثلا عندما تكون مريضا تعلق بك أحكام المرض، وعندما تصح تعلق بك أحكام الصحة، تعلق يتغير بحسب حال المكلف، وهو باب واسع في التفقه في أحكام الناس إذا تعلق الأمر بتغير العوارض، باب واسع جدا هذا الباب ديال تغير الأحكام بتغير العوارض على المكلفين، باب واسع جدا ومهم، ولا يمكن للفقيه أن يستغني عنه لأنه يتعلق بأفعال مكلفين، باب واسع جدا. مثلا قالوا بأنه يتغير التعلق، ثم تحدث آلاف الأحوال في المسلمين، مثلا هذا الشيء الذي حدث من هذه الأحوال التي تعرض لها المسلمون من جميع الجهات، جهة مكربهم، جهة خديعتهم، جهة ضعفهم، جهة المكرب ببلدانهم، جهة كذا وجهة كذا، وجهة القهر وجهة الغلبة وجهة فقد القدرة وجهة وقوع الإكراه وجهة الاضطرار وجهات، كلها هذه يتعلق بها تغير التعلق الأحكام إن صلحت لذلك. كلها كل مسألة بحكمها بالضوابط الشرعية التي يعرف بها الحكم، يتغير تعلق الأحكام بها. وقد يكون هذا كله موجودا والتغير ثابت والناس لم يطبقوه مما يؤدي إلى تعطيل الشريعة، لأن هذا التغير يعتبر من شرع، يجب أن يتغير التعلق إذا تغيرت، إذا وجدت موجباته، تعلق العزيمة بالإنسان إذا تغير موجبه يجب أن يتغير، لأنه حكم الله، هذا التعلق ارتفع وهذا ما زلت متمسكا به في غير محله، كالمريض مثلا الذي اشتد به المرض وقيل له في رمضان إن لم تشرب فستموت، اللي كان غادي نصوم، أودي الله يهديك، لا تعلق تغير التعلق بك، رمضان لم يعود طلبه متعلقا بك، تعلق بك طلب الشرب، ولا تقتلوا أنفسكم وإن الله كان بكم رحمة تقرع الأول وما كيف تحرش، هذا الآن لا يفقه، لم يفهم، وجد موجب تغير التعلق يجب أن يطبق، لأن هذا داخل في حكم الله، هذا تركبت منه الشريعة. إذن تغير الحكم وكان وافيا، كان وافيا لمذهب الأشعري، ومن قال تغير جزئه هو سبب وقوع التغير قال بأن المصنف ابن السبكي والشارح الحكم عنده هو الخطاب زائد تنزيل، هذا هو مذهب السبكي والشارع. وإذا تخلف التنزيز وقع تغير التعلق، ها هكذا قال. إذا ما الذي تغير؟ تغير التنزيه فارتفع الحكم. هؤلاء يقول تغير التعلق، تغير تعلق الحكم بالمكلف. إذن فالجواب هنا على طريقتين. طريقة من وفى لأصله الأشعري بالعمل فقال الذي تغير هو مدى التعلق. أما من أخذ بمذهب المصنف فقال الذي تغير هو جزء الحكم وهو التعلق التنزيزي. هذا ما أجيب به عن هذا. فذهب إلى الأول تغير التعلق الحكمي الكمال بن أبي شريف وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، هكذا أوله. إذن إذا أردت أن تفسر على طريقة الشيخ زكريا الأنصاري والكمال فتقول والحكم الشرعي إن تغير تعلقه، إن تغير تعلقه. وإن أردت أن تقرر على مذهب الشارح والمصنف كما قال الشارح فأنت تقول إن تغير جزءه، إن تغير تعلقه بتغير جزئه، لا بد أن تزيد هذا بتغير جزئه وهو التعلق التنزيزي. واضح؟ واضحون؟ أي طريقة ترونها الراجحة، طريقة الكمال بن أبي شريف أو طريقة التي أبداها المحشي؟ نعم، إذا طبقنا مذهب الأشاعرة فإن ما ذكره الكمال بن أبي شريف وهو الذي نصره الشربيني فقال تحقيق ما قال الكمال وشيخ الإسلام قائلا قد عرفت مما مر أن التعلق جزء من مفهوم الحكم لا من حقيقته. أنا مدخل آخر في التحليل أبداه الشربيني هنا، وهو أن تغير التعلق، تغير تعلق حكم تغير تعلق تغير بلدي تغير جزءه فتغير حكم بذلك، تغير جزءه فتغير حكم بذلك، تغير حكم بذلك يعني ارتفع جزء منه فارتفع. هذا فيه مناقشة، وهو أن التنزيز غير داخل في ماذا؟ في ماهية الحكم وحقيقته، وإنما هو داخل في مفهومه. ومثاله ما الذي يشبهه؟ كالبصر في مفهوم العمى. هل البصر داخل في حقيقة العمى أو داخل في مفهومه؟ فنقول ما هو العمى؟ زين، عدم البصر. ولكن واش البصر داخل في حقيقة العمى كما نقول مثلا الإنسان حيوان ناطق؟ لا، ما دخلش، داخل في المفهوم وليس داخل في الحقيقة. وكذلك هذا تغير تنزيزي داخل في المفهوم وليس داخلا في الحقيقة. إذن فذهابه وعدم ذهابه، فذهابه لا تأثير له لأنه ليس داخلا في ذاته حتى تقول إنه ذهب منه جزء. فلو قلنا مثلا في علة الربا القوت والادخار، علة الربا القوت ماذا؟ والادخار. ثم لم يوجد، ثم لا يوجد الادخار في طعام ما معين، هل ذهب جزء من مفهوم من حقيقة العلة أم لا؟ ذهب، هذا مؤثر سيعطل الحكم، لأنه ذهب جزء من حقيقة العلة ولذلك أثر. أما هذا تعلق تجيزي فهو غير داخل في حقيقة الحكم، وإنما هو داخل في ماذا؟ في مفهومه. وهناك فرق بين الدخول في الحقيقة والدخول في المفهوم. مفهوم اش كنقولوا؟ إذن هذا الذي ذكره هنا، هذا الذي ذكره هنا المعاشي البناني بناء على هذا الذي ذكره هنا الشربيني ضعيف لا يعتد به، لا يعتد به، لأن حتى لو فرضنا أنه ذهب جزء من الحكم، فالذي ذهب هو ما هو جزء من المفهوم وليس جزء من الحقيقة، وما هو جزء من المفهوم هو ذهب هنا يؤثر في الحقيقة. الأعمى كاين والبصر إن ذكرناه إنما ذكرناه من أجل بيان المفهوم وليس لبيان الحقيقة. وهناك فرق بين أن تبين المفهوم وبين أن تبين ماذا؟ الحقيقة. فهمتوا شي حاجة؟ ما فهمتي والو؟ مشكلة وريها السي، ها هو غيتكلف بك ليبين لك ما نقصد. المفهوم هو الشيء الذي يتصوره الذهن، هو الشيء الذي يتصوره الذهن معلوما هكذا، وقد يكون مركبته داخلة في الحقيقة وقد تكون غير ذلك، يمكن يكون داخل في الحقيقة يمكن يكون غير داخل هكذا. فإذا قلنا مثلا في باب الملكات، لأن غالبا ما يكون هذا في العدم والملكة، فإذا قلنا مثلا فلان ماذا؟ ليس نعم مثلا عاد، إذا قلنا مثلا المتزوج ما هو؟ غير المتزوج ما هو؟ أعزب، أعزب العزوبة الزوج. هذا يستفيد الزوج من أهداه الله لتوفقه للسكون، والبعض يستفزه ليصبح مغلولا مثل بعض القوم، مثل بعض أحد الحاضرين، أحد فقط. خلاصة الكلام أن المفهوم كثيرا ما كان فيه بعض المفردات التي لا تدخل في حقيقة الشيء ولكنه يفهم بها، كما لأن الإتيان بالنقيض أحيانا يفهم به النقيض الآخر، أن بعض الحقائق في الوجود إنما وجدت من أجل أن تعرف بها الموجودة، هي غير موجودة ولكنها ليست لها حقيقة، ولكنها توجد في الوجود من أجل أن يفهم بها الموجود، ولو لم توجد ما فهمت. مثلا إذا قلنا الباطل، الباطل مثلا الباطل وش عنده وجود؟ الكذب، كذب الخبر الكذب عنده وجود؟ إذن غادي يكون صحيح. الكذب عنده وجود؟ إذا قال لك رأيت فلانا في السوق وكان هذا الخبر كذبا، وش الكذب عنده وجود؟ عنده وجود، ليس له حقيقة خارجية، أليس كذلك؟ ولكن الكذب به نعلم الصدق، والباطل به نعرف الباطل حتى لا وجود له، لأنه شيء وهمي ليست له حقيقة. فلانون لي عليه حقون، وأنه كان ضرب لي وضرب لي، وهذا كلام باطل، ولكنه به يعرف الضد وهو الحق. والإلحاد، الإلحاد ما عندهش وجود، وإنما يعرف به ماذا؟ الإيمان. الإلحاد ما عنده وجود، هو صفة سلبية، مثله مثل العمى، مثله مثل الصمم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ما كيعرفوش أن بعض الصفات التي تصف بها الأشياء والإنسان هي صفات عدمية يعرف بها، تعرف بها الصفات الحقيقية. مفهوم؟ شحال من حاجة في الوجود الآن عدمية وحنا كنعتبروها وجودية، بل في الحقيقة لا، ليست وجودية، مثل الصمم مثلا، مثل البكم، مثل الجهل، الجهل ما عندوش حقيقة، العلم هو اللي عنده الحقيقة، ولكن الجهل به تعرف العلم. بالحال عوده مثل الجهل أيضا صفة عدمية ما عندوش حقيقة، وكان البعض تنسب تقول لك فلان جاهل، الجهل عنده صفة لما كانش، هي ارتفاع الحقيقة، ارتفاع البصر، ارتفاع السمع، ارتفاع الإيمان، هي صفات تدل على العدم، ما كتدلش على التلوث. ولذلك في باب المقابلة شحال من ترجمة تقول لي المقابلة فيها تنتهي لأربعة، ضد وتناقض وملكة وعدم وتضيق، كاش من فائدة في هذا الشيء، فيها فوائد لا تحصى، إذا طبقتها في في في المعارف فستجدها مفيدة جدا. ومما تفيد فيه أن تفرق بين الموجود والمعدوم في باب التقابل، هذا مثلا عدم وملكة، شنو دابا العمل ما عنده وجود، ما عنده وجود، إنما نحن نفرض أن العمل هو وجود، ولكن في الحقيقة ما هو العمل؟ فقد البصر، ما هو الإلحاد؟ فقد الإيمان، هكذا. إذن فهو يساوي العدم، ولذلك في القرآن العظيم ديما كتلقى ذاك الأعمى والبصير، الموت والحياة، واش الموت عنده حق، العدم عنده حقيقة؟ ما عندوش حقيقة، ولكن انتفاء الوجود، أه؟ واش نتو شي حاجة ولا والو؟ الدماغ ديالكم خاصكم تفرقوا فيه ما بين الموجود الحقيقي والموجود الوهمي. راه عندكم بزاف ديال المصاور في الدماغ كتعتبروها موجوده وهي راه ما عندهاش وجود، وانما تفرض لانه يعرف به الضد. فهم كذلك هنا هاد الذي ذكره هنا قال بانه داخل في المفهوم ولم يدخل فيه في الحقيقه، وكل ما لا يدخل في الحقيقه فليس له وجود. وهذا كلام جميل جدا ابداه هنا الشربيني ردا. انا ما عادش شوف دابا بغيت نتناقش الشربيني شغل كذا تتخاصم مع الشربيني، ولا احنا كيهمنا فقط نعرف الاسس والادوات. استعمل هنا قاعده ان المفهوم لا يساوي الماهيه، هذا حقيقه، ماشي دائما المفهوم يساوي الماهيه، قد يساويها ولكن في باب التبويض، وقد يوجد المفهوم ولا وليس هو الحقيقه. قال هو ما غاديش نقص في هذا الشيء، يقول لك سلمته وما نقصه بالموضوع، لأن تغير الحكم في حق هذا من هذا إلى هذا، وإنما تغير الحكم، وإنما وجدناه يندرج في هذا الكلية، في هذه الكلية، ووجدناه انتقل اندراجه من هذه الكلية إلى كلية آخر. ولكن الله تعالى عندما ينطق بالكلية ألا يعلم الجزئيات؟ إذا كان استحضر، إذا كان استحضر الجزئيات التي تقع في الكفر، هذه تقع في العلم الكلي. تقول الله سبحانه وتعالى شرع الكلي، إذن أنت تنظر في خطاب الله كما هو، ولا تنظر في في في في علمنا به. نعم، درجة تحت الحكم، نعم، وفي الإشكال. حكم تغير، مروا من تغير الحكم، أن المكلف كان واجبا في حقه كذا، ثم صار ضده واجبا في حقه، الحكم الذي تغير. وكيف تغير أصلا؟ لأنه لم يدرج هذا المخاطر، هذا المكلف لم يدرج في حكم هذا الكلي، حتى نقول أن الحكم تغير في حقه، وإنما انتفى الاندراج في هذا الكلي وانضرب في الكلي الآخر، فما أخبر في المخاطر. ولكن هذا الاندراج ليس تغيرا؟ الحكم لم يتغير. ما الذي تغير؟ الاندراج هو تحت الكلي، هل هو مندرج تحت هذا الكلي؟ من حرم الله عليه الميتة؟ أو مندرج تحت هذا الكلي الذي أبيح له؟ ولكن هو هذا الحكم الذي كان عليه في الصباح، هو أن يصلي قائما. ثم الآن هذا الحكم الذي كان له في قائما صار به ماذا؟ صار حكمه بعد ذلك أن يصلي. لكن هو استغير الحكم ولا ما تغير؟ مثلا حرم الأكل ما الذي تقول يا صنع هذا الأفضل حرم أكل الميتة في الصباح كذلك حرم أكل الميتة في الصباح على زيد حل أكل الميتة في المساء لزيد لبهد حرم وحل أليس حكم أكل حل أكل قد تغير في عقل زيد كان مندرج في خطاب التحريم في أول الأمر لأنه لم يكن مضطرا ثم اندرج في خطاب التحريم في الميتة لما كان مضطرا لكن هل الحكم تغير في حقه أم لا؟ تغير حكمه أم بقي الحكم الأول؟ إذا نظرنا إليه هو أما إلى حكم ذلك حكم الله لم يتغير لأن الله لم ينص على حل الميتة لزيد أو حرمتها على زيد وإنما حرم الميتة على كل حرم الميتة باش نعرفوا دابا إذا قال الله تعالى إني حرمت الميتة عليكم أيها المكلفون واش دخل زيد أو لم يدخل؟ لا واش دخل زيد ولا ما دخل؟ إذا كان غير مضطر واش دخل ولا ما دخل قبل ما يكون مضطر؟ نعم غير مضطر دخل واش دخل؟ ما هو حكم الله في ذلك حين كان داخلا؟ تحريم حكم زيد إذا كان غير مضطر الحلية لما كان مضطرا ما الذي وقع؟ صار ذلك الحكم متغيرا ولا غير متغير؟ هذا بالتبع يجب الأثر لأن زيدا درج في خطاب آخر. هي درج في خطاب آخر. الخطاب الأول لم يعد مخاطبا به. لكن من الذي نقله؟ من الذي نقله إلى ذلك؟ الحكم الكلي للمشروع لم ينضاف إلى زيد ولا إلى غيره. أيوه. ثم بعد ذلك نظر إلى المقولة. نعم هل غير باش نعرفوه ما شنو كيقول من الذي تحدثنا فيه يعني تحدثنا في مفهوم الرخصة الرخصة ما هي كما قالوا تغير الحكم يعني هذا تغير الحكم احنا ما كنشوفوش اشنو هي الوسيلة التي دخل بها هناك الوسيلة التي دخل بها تحت الإباحة الشنية هي الضرورة دخل تحتها هو دخل تحت ذلك الحكم فتغير هل تغير الحكم أم لا هذا هو الذي فيه الكلام ما تقولش أنت بأن لو لم يتغير الحكم هو زيد مضطر ما الذي قضى باستحقاقه لذلك ما الذي حقق له ذلك الاضطرار هذا الاضطرار هذا الذي هو وصف به النخل من الذي وضعه وضعه الشرع إذا من الذي نقله من الشرع وضع خطاب للمضطرين ووضع خطاب لغير المضطرين وما علاقته بتغير الحكم أليه تغير الحكم كيف يجب التبع دابا إذا كتبناها مثلا هذه العبارة من كان صحيحا فحكمه أن يصلي الصلاة قائما كذلك هذا من كان مريضا فحكمه كذا جالسا مثلا دابا هذه القاعدة الكلية وهذه القاعدة الكلية هكذا ما دام نسمي هذا التغير الذي يكون إذا اندرج تحت هذا ولم كان هناك اندرج هنا اش غنسميوه اش كنسميوه الرخصة زيد رخصة نسميه الرخصة اشنو هي هذه الرخصة اذا اردنا ان نصف بها الخطاب باش نوصفه الم يتغير الحكم وتغير الحكم تغير والحكم الذي حصل انه من كان صحيحا فحكمه الصلاة عزيمة من كان مريضا فحكمه أن يصلي جالسا. لما كان هذا الحكم قد انتقل من هنا إلى هنا سمي ماذا؟ تغير الحكم. هذا الحكم كيتسمى رخصة. وين هو الإشكال في هذا؟ هذا واضح. لما كان هدروا شاي بأن الذي تغير أنه لم يتغير الحكم، ولو لم يتغير الحكم كيف يمكن له أن ينتقل؟ ولكن هذا التغير هو الذي يبحث. ما اسمه؟ سميته هذا التغير سميته رخصة. كيتسمى رخصة؟ هو تغير الحكم. أما كونه مندرج تحت كلين وتحت كلين فهذه مسألة لا يناقش. لكي نقش هنا هو ما اسم هذا الذي وقع على هذا المكلف في الصباح ثم سار عليه في المساء؟ كي اسمه رخصة. شنو هذه الرخصة في حقه؟ هو تغير الحكم، أليس كذلك؟ أما كون ذلك الحكم الإلهي الباقي الكلي على حاله، فالكلي حكمه حكم جزئياته بلا فرق، لأن كل من درج تحت كلي فهو في علمك معلوم، فهو في علمك معلوم بناء على أنه يعلم كل الكليات والجزئيات. فعندما قال لمن كان صحيحا فحكمه كذا، فعلمه المحيط بكل شيء لم يذهل عن هذا ولم يخفى عنه. وعندما قال كذا إذن فكأنه استحضر كل ذلك حين نطق بذلك الحكم. إذن فالمسألة هنا ليست هذا محل البحث. خلاصة الكلام أن هذا الذي أبدأه هنا أقرب إلى النظر. قال كالبصري جزء مفهوم دون ماهيته، وحف الحق ما قاله الكمر والشيخ. فالتعلق وصف عارض للحكم لما عرفت الحق بين حقيقة الشيء ومفهومه، فالإضافة من باب إضافة المصدر إلى فاعل. نعم. إذا طلبنا منك تكتبين هذا الشيء في السبورة ممكن؟ يلا هنوف كتبه، كتبه ونشوفه شنو قلت. إلا كتب لك شنو قلتي، كتب نشوفه شنو كتقول، وجاوبنا على الأسئلة. لا لا تجاوب، قال لك ما تجاوب، خلاح من بعض رجوع. قال لي قال سعزا قد نوضو هذا المرة للسبورة، بس يقول لنا أشنو قال، ماذا يقول، ووجه كلامه، وبقوته البيانية سيعرف الحكم زين. بس قال لا اعتراض على أنا عاد نعمك على اعتراض. إذا كان هذا خطأ عندي شوية لا مزيان ما عاد يهمنا غنقرأ غير كذا. إذا كان الشربيني يقصد إلى صدر الرد للبناني ويقصد كذلك وترجيح كمال وشغل كمال زكريا سلام زكريا سلام زكريا سلام زكريا سلام زكريا فلم يصل. أن هذا ليس محل نظر البناني. إنما انتقد البناني وإنما انتقد الأخير إنما انتقد على الكمال إنه تفسيرهما كلام الشارح بغير مذهبه ومذهب المصنف. هذا هو نظر البناني. البناني لم يرد أن يرجح هذين المذهبين، إنما انتقد على الكمال وعلى شيخ الإسلام تفسيرهما كلام الشارحي بغير مذهبه. أنا سيدنا تفسروش هذا زي واحد مذهب الشارحي والمصنف يصلح هنا، هل يصلح أن يكون هنا تفسيرا لهذا الذي ذكره وهو التعلق بذهب البعض؟ هذا هو الذي يقوله الشرعي. وسيصلح ولا يصلح؟ نعم فسرنا لأنه لا يصلح. هذا يقول لك شيخ الإسلام ونفعه الكمال، نعم فسرناه بهذا وعرفنا مذهب المصلي لأنه غير صالح، لأن هذا الجزء الذي قلت بأنه يحقق هذا الذي ذكرته من رفع التعلق غير صالح. ما صالح شنه؟ احنا عرفنا بأنه مذهبه واطلعنا عليه، لكن رأينا أنه غير صالح للتعليل. وهل يصح منهم أن يجزموا فيقولوا بأنه أشار بذلك إلى كذا وكذا؟ نعم نعم نعم. لماذا قالوا بأنه أشار بذلك إلى كذا؟ لماذا قالوا؟ لأنهم استصحبوا كلامه لأنه أشعري. هذا أشعري ومذهبه الأشعري هو الذي سيغلب فيه تقرير الأمور الكلامية. أما كونه مثلا في الحكم هنا بكلا الطرفين، نعم في الموضع الذي يصلح فيه ذلك، أما الموضع الذي لا يصلح فيه فلا بد أن نستصحب كلامه مذهبه الكلامي لأنه هو الذي يمكن أن يكون معتمدا. وما قالكش بأن مذهب المصنف لم يكن مركبا من الحكم من الخطاب والتنجيز، ولم يقل له نعم أتفق معك، لكن غير صالح هنا. لماذا؟ لأن ذلك الجزء الذي قلت بأنه إذا سقط التعلق إنما يكون ذلك إذا كان جزءاً. ماذا؟ جزءاً حقيقياً. أما إذا كان جزءاً فقط في المفهوم كما سبق أن فسر بالعمى فهو لا يصلح. هذا ما سيقوله الشربيني، وهذا ما سيقوله من وافقه مثل الحاضر. ولا نقضي على البناني، له البناني كلامه له. لا هو يمكن يكون عنده يقول لك لو قال مثلا هذا الذي ذكره لا يوافق مذهب المصنف، ولعله ما قال ذلك بناء على عدم صلاحية هذا الأمر هنا كان أجدى، ولعل هذا يفهمه هو الشربين من كلامه. إذا فنقرا تقرا الشربين نعم زيد نعم. على الكمال صحيح في جعل فيه زاوية والكمال الشريف زاوية، وإنما هو يفسر كلام الشربيني. لكن هو في سميتو الشربيني نصر مذهب الكمال وابن أبي وشيخ الإسلام باعتبار أن التعلق الذي يجب أن يقر به هو التعلق الخطابي وليس جزء. هو نصر نعم. هو أجاب عن الإشكال الذي على الحجة التي حجة بها البناني بأن المصنف يرى بأن الحكم مركب بين الخطاب من الخطاب والتنجيز. نعم قال له هذا التنجيز هو جزء من الخطاب وجزء من الخطاب. اي نعم مو صحيح. هذا مصيرا بمعنى انه لن يكون مخالفا للخطاب انه يعني كان منابذا او مخالفا للشارع. هذا شيء اختلف فيه أئمة النظر هنا، ولكم حينئذ أن تراجعوا غدا وتأتوني بما تقرر عندكم. واش كاين الخلاف بين الشربين والشارح أم أنه لا خلاف بينهم؟ ماذا ترون؟ بينهما خلاف، ما ترون أنتم؟ ايش كيبان لكم؟ هل يوجد خلاف ولا بينهم خلاف بين السربين والشارح؟ ونعم نعم ولا البناني نعم نعم هو يقصد رد على البناني. فينا هو الشارح؟ نعم فينا هو مثل الشارح في البناني لا المحشي المحشي لأن هذا ليس محل النظر البناني إذا كان السربين أنه ليس في خلاف بين السربين والبناني وكيف الشارح؟ ما في كيش الشارح؟ قال هنا على مذهب الشارح، على مذهب الشارح البناني نصر هذا الذي ذكره من أنا الذي سقطه والتنجيز، لأن ذلك مبني على مذهب البناني وأسمته الشارح وابن السبكي في مفهوم الحكم. واضح؟ ما هو؟ لا كيفاش؟ القديم إذا تعلق بالحادث. أيوة أيوة. القديم إذا تعلق بالحادث يكون حادثا. نعم. إذا تركب مع الحادث، إذا تركب مع الحادث يكون كل حادث. أما إذا كان قديم وتعلق بالحادث في الإيجاد والخلق فهذا لا يسمى، فهذا لا يسمى ستك شيء، فهذا لا يسمى لا يسمى لا يقتضي لا يقتضي الحدوث. إذا كان مركبا معه ماشي إذا كان متعلقا به. والله تعالى تعلق خلقه بالخلق فأوجده، تعلق بتدبيره بهم وبرحمته وكذا، فأين هو فين الحدوث هنا؟ التعلق لا يقتضي الحدوث، التركيب هو الذي يقتضي الحدوث، كما في قوله ما الحكم من الخطاب والتنجيز، هذا هو اللي فيه الإشكال وليس التعلق. نعم هذا النص بس يكون هذا النص ثلاث مرات نقرأه ونرجع لك كثير. قالوا من حيث التعلق أشار إلى أن تغيير الحكم بسبب تغيير جزئي وهو التعلق التنجيزي، ولا خطا في تغيير المرتب بتغيير جزئي. فقالوا كمان يشك الإسلام في قول الشارح من حيث التعلق أشار إلى أن التغيير حقيقة حقيقة إنما هو التعلق للحكم، تغيير الحكم محال لأنه خطاب الله أي كلامه نفسي وقلبي انتهى غير مرادي. فإن الحكم عند المصنف والشارح عبارة عن مجموع التبادل والتعلق التنجيزي كما مر. بقي المقال ظاهر إضافة في قوله من حيث تعلقه أن التعلق وصف عارف للحكم وليس داخلا في مفهومه وهو خلاف ما مر، فتجعل إضافة مذكورة إضافة من إضافة الجزء إلى الكل لا تصل إلى الثاني. نعم هذا ما ذكره البناني. وقول الكمال يوسف الإسلام إلى آخره إضافة ما مر أن التعلق وصف مفهوم الحكم لا في حقيقته كالبصر ومن أمل من ناهيته وحقيقته بالحق ما قاله كمال وشيخ الإسلام. وعلى هذا فقول الشارح فيما يأتي في الحكم المتغير إليه أي المتغير التعلق إليه، أما الخطاب وهو حقيقة الحكم فلا تغير فيه، بمعنى العبارة حينئذ والخطاب انقطع تعلقه على وجه الصعوبة وثبت تعلقه على وجه السهولة فهو رخصة، وهو حينئذ مفيد لما هو المقرر من أن الخطاب شيء واحد لا تعدد فيه وإنما يختلف بحسب التعلق في المسألة. واضح. نعم سيدي. نفس الإشكالية يعني بما أن التعلق حادث والحكم قديم فقد يكون اتصال قديم بالحادث يعني لا لا لا تعلق تعلق في الإيجاد ما عندوش تأثير في في في حدوث في حدوث القديم توعد ما قالهش لأنه أثره وأثره ليس من ذاتيته فيقال بأنه مركب من التعلق ومركب من الوجود. كلام الله أزلي أزلي فيتعلق بالناس، تعلقه بالناس هذا التعلق من أثره وليس من ذاتيته وليس من صفاته، فلا يمكن أن يقال بأنه حادث لأنه ليس محل لأنه ليس هو ليس هو محل ليس هو محل العوارض. يوجد التعلق مثلا عارض له لا، هذا هو الذي يعرض هذا في الناس، هو الذي الناس هم الذي يتعلق بهم وليس أنهم يتعلقون به حتى يكون هو المحل. الناس هم المحل، كالخلق محل الإنسان، الرحمة محل الإنسان، الحكمة محل التدبير محل الإنسان. إذن فإذا أتى العارض إلى المخلوق من الخالق هذا ليس أن الله تعالى محل الحوادث، محل الحوادث كما قرروا أن الإنسان هو المحل وليس كلام الله هو محل تعلق، التعلق محله الإنسان، واضح؟ هذا مسألة أخرى، للبحث ديال التعلق، التعلق هذه مسألة أخرى، هذا ماشي هو الإشكال الذي يبحثه هناك، هذه البحث مسألة أخرى وهذه مسألة أخرى، الفرق بينهما واضح، سيأتي الكلام عليه. نعم. نعم. يمكن يقروا في مكان بمذهب ابن كلاب ويقروا في مذهب آخر بمذهب الأشعري. لا هو ما عرفش المذهب ديالو، إذا كان بناه هناك على مذهب ابن كلاب لأنه الأوفق ويبنيه ثم على مذهب ابن كلاب، يمكن يبنيه هنا على مذهب الأشعري إذا رأى بأنه الأوفق هنا. يمكن يقول بحسب الجزئية، ممكن يكون فيها تقارب مذهبين باعتبار المقامين. أنا ما رجعت لذلك الشيء، ولكن هذا هو التوجيه الأولي في الموضوع. ثم قال الحكم إن تغير من حيث تعلقه من صعوبة له، كان صعبا الحكم، كان صعبا على المكلف، ثم انتقل إلى سهولة كأن تغير من الحرمة إلى الفعل أو الترك له. هنا مبحثان آخرا، المبحث الأول هو ما دل عليه كف التشبيه من أن الانتقال من الحل إلى الحرمة ليس هو وحده الرخصة، بل متعدد في أنواع كثيرة، الرخصة فيها أقسام كثيرة. وقد ذكر الشربيني جمعا من هذه الأضروب التي يدل عليها كف التشبيه هنا، وسنسردها. اقرأها. قول الشارع كان تغير من الحرمة إلى آخر، إما أن يكون معناه تغير حكم كلي متحقق به. لا ماشي هذا، غير الأنواع مازال ما وصلناش تما. الأنواع هذا غادي ندخلوا في التغير، أنواع الرخص. شنو هي أنواع ديال الحكم ديال الرخص؟ فيها 30 نوعا ذكرها الشريعة. قوله إلى عدم انحصار التغير، قال الشيخ رحمه الله: أقسام التغير 36 عقلا، لأن المنتقل منه هو أحد الأحكام الستة والمنتقل إليه كذلك. فإذا ضربت ستة في ستة كان الحاصل 36، يسقط منها ستة وهي انتقال من كل إلى نفسه، يبقى 30 كما كان في الانتقال من صعب إلى سهل كان رخصة، وذلك كما في الانتقال من حرمة إلى خمسة باقية، ومن وجوب إلى ما على الحرمة، ومن مندوب إلى مباح، ومن مكروه إليه أو إلى مندوب أو خلاف الأولى، ومن خلاف الأولى إلى مباح أو إلى مندوب. لكن هذا على ظاهر كلام المعروفين أن الرخصة تكون كراهة، وأن على حمله على ما يأتي من كلام الشارع فلا ينتقل في الرخصة إلى كراهة. قد علم من ذلك أن المنتقل منه في الرخصة يكون حرمة، وغيرها، كما يشير إليه قول الشارع كأن تغير من الحرمة إلى آخره، ويصرح به قوله بما يأتي من الرخصة إلى آخره. وكلام ابن خالد وغيره يقتضي أنه لا يكون إلا حرمة. نعم، هذا ما يتعلق بأنواع أحكام الرخص. ثم قال كأن تغير من الحرمة للفعل أو الترك له. هنا تناقض، قالوا بأن هذا الكلام لوحظ فيه أن هذا التركيب فاسد، تركيب فاسد، لأنه ينحل إلى قوله إلى أن الحكم تغير من حكم إلى حكم، وهذا ينفي المغايرة ويحقق الوحدة. نفس المشكلة الذي عندنا في أول هذه الحصة، وهو منافة المغايرة، هي نفسها التي عادت في هذا المقام. انتقل كأن انتقل الحكم من الحكم إلى الحكم، ف فقال هذا ليس فيه مغايرة. قيل بأن المغايرة موجودة بطريقة أن نجعل الحكم الأول المتغير بالكسر مطلق، والمتغير إليه خاص، والمعنى كأن تغير الحكم أي انتقل من تحققه في جزئين إلى تحققه في جزئي آخر، أو أن يقال انتقل من صعوبة له باعتبار تحققه في جزئي صعب إلى سهولة له باعتبار تحققه في جزئي سهل. هكذا قرروا إذن المغايرة، وهي واضحة كما ترون. إذن لم تكن المغايرة موجودة، لأننا لو قلنا انتقل الحكم إلى الحكم فسيكون في ذلك الوحدة، لكن إذا قلنا لأن الحكم الذي كلامنا فيه هو خطاب الله، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، هذا هو المقصود بفعل المكلف، هذا هو المقصود بالحكم، هذا هو الحكم، هكذا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. وإذا قلنا انتقل الحكم إلى الحكم فإن هذه الوحدة، لا يمكن أن ينتقل الحكم إلى الحكم. وإذا قل لي النار انتقل الحل إلى، أنا ما كان أدرس عن الحل والحرمة، هنا أنا تحدث عن الحكم، انتقل الحكم إلى الحكم، انتقل الشيء إلى نفسه، خطاب الله انتقل إلى خطاب الله، ما عندوش المغايرة هنا. ولذلك يجب عليهم الآن أن يجعلوا الآلية بطريقة يمكن لهم فيها أن يحققوا المغايرة. والطريقة التي سلكوها هو أن يجعلوا هذا كليا، ثم يقال تحقق في جزئين، تحقق في جزئين، هذا هو الحكم الأول الذي سيتغير. قال كأن تغير أي انتقل في تحققه من جزئي إلى جزئي آخر، تحقق حكمنا في جزئي وهو الصلاة بالقيام، إلى جزئي آخر الصلاة في الجلوس، الجلوس. إذن حكم الله كلي وتحقق في جزئي، ثم انتقل إلى جزئي آخر وهو أكيد. فبذلك نحقق ماذا؟ المغايرة. فالجزئي هو الذي انتقل إلى جزئي آخر، وليس حكم الله يتحقق في هذا الجزئي فانتقل إلى جزئي آخر، ولكن هو حكم الله خطاب الله المتعلق بشيء المكلف تحقق هنا، ثم انتقل يتحقق في جزئي آخر. وليس معناه أن حكم الله انتقل إلى حكم الله، خطاب الله انتقل إلى خطاب الله المتعلق المكلف، لأن ذلك لا يفيد المغايرة. إذا قرأ لك النص إن شاء الله. قوله كأن تغير من الجملة إلى آخره ضمير تغير يعود إلى الحكم، والحكم هو فعل الحكمان كما هو بين، فإن حل التركيب إلى أن الحكم تغير من حكم إلى حكم، أو تغير من حكم إلى حكم ولا يستنى فيه، قلنا الحكم المتغير بالجزء مطلق، والمتغير إليه خاص كما يفيد القول من الحكمة إلى آخره، والمعنى كأن تغير الحكم الكلي أي انتقل من تحققه في جزئين إلى تحققه في جزئين آخر. فقول المصنف والحكم إن تغير إلى آخره تغيره، والحكم من حيث هو إن انتقل من تحققه وتقرره في جزئين صعب إلى تقرره في جزئين سهل فذلك المنتقل إليه أكثر. وأشار الشيخ بالكلام في قوله كان إلى آخره إلى عدم انحصار التغير في التغير من الحدة إلى الحد إلى الحين، بل مثله التغير من الكراهة إلى الحين كما سيذكره، وللرخصة فردان. نعم، هذا هو حال هذا الأمر، وقد حققنا المغايرة بهذه الطريقة. ثم قال لعذرين مع قيام السبب، في قوله مع قيام السبب بحث، وهو أن العلامة انتقد ذكر هذا القيد، قال إنه لا معنى له، لأنه إذا زاد القيد فبالضرورة نعلم أن هذا حصل بزوال السبب وليس بوجود العذر. نكملوا الوقت، انتهى الوقت. إذن نخليها هنا في هذا المبحث ديال قيام السبب، قد انتقده العلامة فقال قوله مع قيام السبب. نحن نعرف أن السبب إذا زال أن الحكم إنما يزول للسبب، فما فائدة أن يذكره هنا؟ إذن هذا القيد مستدرك، لا فائدة له. مع قوله لعذر مع قيام السبب، قال مع قيام السبب هنا كلام لا معنى له، لأنه إذا زال السبب فنحن سنعلم أن الحكم حينئذ قد زال بزوال سببه، وما عندناش مشكل نسموه رخصة حتى تجي تقول لنا راه إذا خليت لكم قيام السبب غيقع لكم الإشكال، أنتم دابا إذا ما قلت لكم قيام السبب غيقع لكم الإشكال، وربما تقول أن هذه رخصة. من هذا العاقل الذي سينظر إلى زوال السبب ثم يقال أن هذه رخصة؟ لا يحتاج لذلك. هذا أول اعتراض للعلامة في هذا الأمر، وسيأتي بحثه مفصلا. نختصر على هذا القدر إن شاء الله.